بسم الله الرحمن الرحيم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما